بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن فرعون علا في الأرض والعلو والطغيان والتجبر والتكبر، وبلغ من ادعائه العلو أن ألوهية ما فيش أظن بعد كده بقى، وجعل أهلها شيعا أي طوائف يخدم بعضها بعض ويسخر بعضها لبعض. طبعا جعل الأمة الواحدة طوائف يكون لها عند الفاعل ملحظ، هذا الملحظ أنه لا يريد أن تستقر بينهم الأمور، لأنه إن استقرت بينهم الأمور ربما تفرغوا إلى شيء ضده فيشغلهم بأنفسهم حتى يظل هو مطلوبا من كل واحد منهم. إنه كان من المفسدين. الله سبحانه وتعالى قال لن تدوم هذه الحال، لأنه لن يفلح ظلوم ولا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم منه، ويرى من ظلمه آثار هذا الظلم الذي كان منه أولا، فربما رحمه. وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه بالأمس راحمين له اليوم. نعم. فليرد طغيانه على نفسه، قال الحق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والمنة عطاء معوض، وبدون مجهود من معطى المنة، كأنها هبة من الحق وغضب من الحق، لأن الحق كما قال علي: إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غاره عليه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، مش نرفع عنهم الذل، لا، ده احنا هنجعلهم أئمة، أئمة في الدين والقيم، وأئمة كمان في سياسة الأمور والملك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، كل ده. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا أراد الله أتقف أمام إرادته قوة، إنما أمره إذا أراد شيئا، لأنه هو ما بيعالجش، مش العمل بتاعه مش علاجي، ده هو بالكل بس يعني. ولذلك يقول لك احنا خلقنا السماء والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن إيه ده بكل. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، مش نرفع عنهم بس العذاب اللي كانوا فيه، لا، نجعلهم أئمة. ومش أئمة ودوكهم يروحوا في حتة تانية، لا، في المكان دي، وهم يورثوا اللي كان بيظلمه. شوف كم حاجة بقى، نبقى رفعنا عنهم الايه العذاب كويس قوي، وجعلناهم أئمة، ومش على غير اللي ظلمهم، لا، على اللي ظلمهم. شوف بقى كم مرحلة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. نمكن، احنا نعرف ان الأرض ده مكان يعني يحدث فيه الحدث، لان كل حدث قلنا انه يحتاج لمكان يحدث فيه الحدث، وعايز زمان، عنصرين اثنين، مكان وزمان. ونمكن لهم في الأرض، يعني نجعل الأرض مكانا لممكن في الأرض. ممكن يعني ايه؟ يعمل ايه؟ قال لك يتصرف فيها تسلطا، ويأخذ خيرها. الحق سبحانه وتعالى ادانا دي في لقطات متعددة في القرآن، لما الملك وسيدنا يوسف عبر له التأويل الرؤية قال ايه؟ لك اليوم لدينا مكين أمين. مكين يعني لك مركز ثابت، محدش ينال منك اي حاجة. وهناك في الآية برضو نفسه يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مكنا يعني يعني اعطانا له ايه؟ سلطة يأخذ خير الشيء ويعمل ايه كمان؟ ويصرف الخير للآخرين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان اللي هو الوزير بتاعه وجنودهما. اللهم كان ده عامل له جنود ولا جنود؟ أم قال لك ايوه، من الجائز ان الوزير هامان ده عامل له جنود خاصة والدولة لها جنود تانيين، وده له حرس زي ما بيبقى حرس مثلا جمهوري، حرس حرس ملكي، وبعدين ده وجيش، وده الاخر له حرس اخر. او ان هامان يصنع من باطن فرعون، وفرعون ما بيزولش المسائل الا بواسطه وزرائه، يبقى الجنود بياخدوا اوامر من مين؟ من هامان. يبقى المساله كلها واحده ولا لا؟ ونري فرعون وهامان، او يريد ان يجعل لهامان سلطه زي سلطه فرعون، مركز قوه. ولذلك كان في ساعات هامان يشير راسه على فرعون شويه زي مركز قوة، يعني زي ما شفنا هنا في مصر يرفع راسه عليه شوية. ونسمع كده في الريف يقول لك، وبعدين المثل اللي معروف يقول لك على همان، هتعمل ده على همان؟ يعني لا، همان ما ينعملش في كده، ده همان زيك. همان ايه؟ زيك. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من مين؟ من المستضعفين. احنا حنوري فرعون وهامان والجنود بتاعتهم من هؤلاء الذين كانوا يستضعفونهم، نريهم ايه؟ الشيء الذي كانوا يحذرونه ويخافونه. ايه اللي كانوا يحذرونه ويخافونه؟ مش النبوءة جات لهم اما ان تكون بواسطة الكهنة او بواسطة الرؤية، انه رأى نارا تأتي من بيت المقدس وتتسلط على القبر بس وتسيب بني اسرائيل. فلما عبروا له الرؤيا قال والله ده هيجي حد من هنا من البلد دهيا ويعمل فينا ايه؟ ويضيع الملك وياخده. او ان الكهنه قالوا له ان يولد والسنه دي واحد هيكون ذهاب ملكك على ايده. قال حنوريهم ايه المستضعف ده هيحصل، واللي كانوا بيحذروه يخافوه حنخليهم يشوفوه بعينيهم. ونريهم يعني نخليهم يشوفوه بايه؟ بعينيهم. احنا لو نيجي نشوف المساله، فرعون عرف رؤيا منه او بواسطه الكهنه ان فيه وليد هيكون ذهاب ملكه على ايده، يبقى معناه ان يبقى فيه حذر ولا مفيش حذر بقى؟ ولذلك قال نقتل اللي اتولده. طيب ادي احتياط، تقتل اللي اتولده؟ قال اه. قال طيب نشوف بقى كده اللي هيقتل اللي اتولده دولي، يقوم هيقعد قدام كده على البحر ويشوف ايه تابوت، والتابوت عايم كده، وبعدين يمسكوا التابوت، وبعدين يقول تابوت حلو كده وفي مهاد كويس ومتوضب وفي طفل. بالله ما يخطوش على باله ان اهل هذا الطفل عاملين العمليه دي علشان ينفذوه من القتل، ما تجيش في باله دي. ازاي ما تجيش في باله دي؟ طب عامل اله ودي تفوت عليه ازاي؟ ازاي تفوت عليه دي الاله؟ ثم تعالى بقى، اذا كان الكهنه قالوا له ان سيكون ذهاب ملكك على ايه؟ على يد، مش معنى ذلك ان الوليد ده هينفذ من القتل ويكبر ويقتل ويعمل؟ يبقى ان كانت الرؤيا صح ازاي طب بتقتل ليه بقى؟ ما دام الرؤيا قالت لك ده هيكون ذهاب الملك على ايد ولد، يبقى اذا انت هتقتل غير الذي يكون ذهاب الملك على ايد، وهينفذ من ايه؟ نفد من ايدك تبقى مش اله، تبقى ما عرفتش الحكايه دي، لا عرفتها بالوهيه ولا عرفتها حتى نصاحه. ولذلك هتشوف العجب. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من المستضعفين ما كانوا يحذرونه ويخافونه من إن ذهاب ملكهم حيوالكم حيكون على إيه. نريهم إيه؟ نشوف كده هم اللي حيربوا اللي حيروح الملك على إيه، مش حيتربى بعيد ويتربى في قلب القصر ويجيبوا من أهله اللي هم حالتهم رقيقة وفقر عشان يتربى في العز والبغدلة ومش عارف إيه ويبقى قرة عين للملكة. لا لا لا، انت اللي بتربيه اهو، اهو برب الخناق بتاعه. شوف التغفيل قد ايه، تغفيل عقل وطمس بصيرة اللي بيدعي قلوبيه. علشان بقى نفهم قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قلبه يحول بينه ويروح مغطى عليه كده ومعمي بصيرته. طيب معاه تعال ام موسى اللي حنيجي بقى في الرؤيا دي يقول لها ايه، ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب تعال لاي ست كده وقول لها اللي خفت على الولد ارميه في البحر، بالله بقى تنجيه من موت مظنون الى موت محقق. ازاي الكلام ده تيجي؟ انما ربنا خلى العاطفه بتاعه البنوه تضيع، ووارد الرحمن لا ينازعه وارد شيطان. ينفذ كده على طول. ولذلك عملت العمليه دي. ازاي عملتها؟ وكذلك صاحب هيجي قدام هيقول تقول امراته قره عين لي ولك، علشان نقول ان هو عارف والقدر عايز ياخد مجراه، يقول لها هو قرة عين لك انت انما لي انا لا، لانه فاهم الرؤيا انه. طب ما دام فهمت كده بتربيه ليه؟ هنقول بقى سيطرة الصاحبة. سيطرة مين؟ الصاحبة. سيطرة المرأة بقى يلا ده عارف انه كده. ولذلك رسول الله حينما قرأت هذه الآية قال والذي يحلف به لو قال فرعون كما قالت امرأته وقرة عين لك ولي أيضا لهداه الله كما هداها. إنما هو نطر الخير، قال لا لا هو قرة عين لك أنت، ولذلك أسلمت ومؤمنة ومش عارف إيه وابن لي عندك بيتا في الجنة الله الله الله. ليه؟ لأنه رد بالخير، هو اللي رد بإيده. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من المستضعفين ما كانوا يحذرونه ويخافونه من هلاكهم على هذا الوليد. هات بقى المقدمات بقى إزاي حصلت. قال الحق وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فلا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. احنا قلنا زمان الوحي في عموم اللغة معناه اعلام بطريق خفي، مش بكلام كده وبتاع، اعلام بطريق ايه يعني. افرض انك انت عايز مثلا تقوم واحد، تقوم مثلا تبص بس لحبيبك اللي قاعد وتعمل له بس، يبقى اعلامه بطريق ايه؟ بطريق خفي. الوحي إعلام بطريق خفي، لا تبحث من الذي أوحى ولا من الذي أوحي إليه ولا بأي شيء. المهم الوحي في اللغة إعلام بطريق خفي. ممن؟ ما لناش دعوة. لمن؟ برضو ما لناش دعوة. في أي شيء؟ برضو ما لناش دعوة. لكن الوحي الشرعي إعلام من الله على رسوله بمنهجه لخلقه. هذا الوحي، هو ده الوحي الشرعي. انما الوحي في اللغة يبقى اعلام بطريق خفي. من اللي اعلم؟ من اللي اعلم بايه؟ ما يبحث. ازاي بقى؟ قال لك قد يكون الموحي الله بيوحي لمين؟ ربنا. قال لك طب هو بيوحي للملائكة. اذ يوحي ربك الى الايه؟ الملائكة اني معهم فثبتوا الذين امنوا. خلاص ادي واحد. طب يوحي للانبياء والرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الله. يبقى إذن وحي لمين؟ للملائكة. ووحي لمين؟ للأنبياء والإيه؟ والرسل. الله وحي للمؤمنين الصادقين في خدمة رسوله. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. يبقى برضو ممكن يجي الإيه؟ يجي الوحي. وحي لمن ليس كذلك. أوحى الأم موسى وأوحى المين لمريم. الله. ومش كده، إحنا بقى الملائكة والأنبياء والحواريين والأم موسى والمرأة والمريم كل دول أوحدهم. ده مش كده بس، إلى النحل. ومش كده بس، تعدها إلى الجماد كمان. زلزلت الأرض إيه؟ وبعدين قال إيه؟ قال الإنسان إيه؟ ها؟ بأن ربك أوحى له. يبقى ده إعلام كله، بس إعلام من مين؟ من الله. إلى مين؟ إلى كل الأجناس. وقد يكون الإعلام من الشيطان، وإن الشياطين ليوحون. وقد يكون من الضالين معا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟ غرورا. يبقى إذن الوحي على إطلاقه هو إيه؟ إعلام بطريق خفي. ممن؟ من نجدع، يعني من أين إلى مين؟ إلى أين؟ في أين؟ في أي موضوع. لكن الوحي الشرعي إعلام من الله للمصطفى من رسله بمنهج يهدي به خلقه. هذا هو الإيه. وأوحينا إلى أم موسى من النوع هو بقى لمرتبة الرابعة، مرتبة إيه؟ الوحي ده كان نفسي في الرعوة إلهام، يصح. كان بواسطة رؤية، يصح. كان بواسطة ملك وكلمها كده، يصح. بإيه بقى؟ ما الذي أوحى هو الله. أوحى بإيه بقى؟ أو أوحينا إلى أم موسى الوحي أن أرضعيه، أدي أمر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي تاني أمر. ولا تخافي أدناه، ولا تحزني أدناه تاني. هات الخبرين والبشارة، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة جمعت بين إيه؟ أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. الله يفتح عليك. إيه يا أخوان؟ وفي هذا الإجاز. طيب، أن أرضعيه يعني مدة أمانك عليه. فإذا خفت عليه ما قالهاش من إيه؟ أي شيء يدخل الخوف عليه يبقى إيه؟ القيه في اليم. ساعة ما تلقي أم ابنها في اليم اللي هيجي على بالها هيضيع، يغرق، يتعرض لشدة، يروح لمين وهو ما يعرفش مصالح نفسه؟ لطيف للإنسان إزاي؟ أم قال لا ما تخافيش عليه، لأنه هيروح إلى تربية خير من تربيتك أنت في البيت يا فقير. أنت هيتربى عند الملوك، وما تحزنيش للفراق. صحيح هتحبي، أنت مطمئنة على أنه تربى كويس، بس يكون يعني بعيد عنك برضو فراق. ما تحزنيش. ليه؟ لأن هذا الفراق سيعوضك خيرا، ويعوض الدنيا كلها خير، لأنه حيموت طاغية ويحيي منهجا لخلق الله في الأرض. يبقى عندنا إيه؟ أرضعيه في الأمان، إذا خفت عليه ألقيه في اليم. ولما يقول لها ألقيه في اليم حيجي في فكرها خاطر الخوف عليه، أدي واحد. تحزن لفراقه، أدي التاني. قال لا ما تخافيش عليه ولا تحزني، لأن حيبقى أحسن من ما يكون في حضنك، لأن وحسنرده إليك، أدي بشارة. ومش هنرده إليك وجاعلوه، يعني إذن أنا أحافظ عليه مش عشان خاطرك بس، ده له مهمة عندي، لأن أنا هجعله رسول. يبقى أنا حافظ عليه ولا ما حافظش بقى؟ لأن هجعله رسول، يبقى أنا اللي حافظ عليه. يبقى إذن كل الإيه؟ أدي الوحي اللي بقوله إيه؟ لأم موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي واحد. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي أمر ثاني. ولا تخافي أدناه، ولا تحزني أدناه. هات البشارة والخبر، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طالما كانت ما فيش خوف ولا حاجه اهو بترضعه. قعدت ترضعه كذا شهر، وبعدين راى واحد من رعيه فرعون قابله من قوابل دايا، يعني خارجه منين؟ من البيت بتاعها. فيجي في باله ايه؟ مدام داية وخارجة من البيت، ايه لوازم الداية دي؟ يبقى لازم حد يولد بقى. قاموا ايه تتبعوا الحكاية. فلما هي احست من هذا، جه زي ما يقول الباب جه كده ناس عشان يفتشوا من العدس، قامت هي عارفة الموضوع، خافت على الولد فلفته في خرقة وشافت فجوة كده وراح دساه فيها. اتاني الفجوة دي من الفرن، والفرن كان مسجور يعني فيه النار، انما من ربشة راح تحطها فيه. ما تنبهتش انه في النار، قال لي بعد ما دكهم جم يدوروا على حاجة ما لقوش، فافتكرت انه هو فين، راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء. فلا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك، أنت لما تيجي في النار أهو شفنا عشان تطمئني إلى أن إحنا وعدنا إيه؟ وعدنا حق. طب هذا من جهته، قال لها ورمته في النار. حتة الوحي لأم موسى وردت في القرآن مرتين، فظن السطحيون من المستشرقين ان القران عمال بيكرر ايات كده من غير، وجابوا ايه ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، مش كده؟ فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. قالوا طب المساله جايه اوحى واوحى، انت لو فهمت العباره ثم تجد ان الاولى فيها ارضعيه اولا في مده الامان لما تكافي القيف اليوم، الثانيه ما فيهاش ارضعيه. اذ اوحينا الى امك ايه؟ ام ايه؟ ان اقذفيه في التابوت، يبقى مساله الخوف. اقذفيه في التابوت، شوف كلمه اقذفيه دي مش هتحطه بحنان كده رايق، فاقذفيه في اليم، مش كده؟ لا مش بحنان، ده بشعفه. وبعدين بيقول فليلقه اليم بالساحل، امر ربنا اليم، شوف فليلقه امر من الله، يعني يا ساعه ما يجي لك البتاع ده بقلجه على الساحل. اذا ما دام ما جاش سيره ارضعيه تبقى دي اخذتيه، يبقى دي جاعه ساعه الخوف بس. فكان الوحي الاول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل، لكن الثانيه زي انت ما تقول للواحد ايه، خد بالك ان البيت اللي انت فيه ده فيه لصوص بيجوا هنا، فجهز البندقيه كده وحطها وتقعد كده بالليل وتعمل مش عارف ايه وبتاع، وبينصحوا بالنهار مفيش حاجه، وبعدين حس بالليل ان الحكايه دي حصلت، قال له الحق الكلام اللي قلته لك، اضرب ابدا الله. ولذلك تجد هناك رتابه في الكلام واطمئنان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كلام برتابة وكلام برواء، لأنه مش وقت الحادث، ده تمهيد وإعداد لما قبل الحادث. لكن الكلام الثاني ساعة الحادث، قال لا الحق الحق، يبقى عايز سرعة. ولذلك تجد إيه الأسلوب، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما قالهاش إيه، ما قالش إيه ما يوحى، هنخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم. الله الله، العجلة حتى في اللفظ دي أن تدل على أن ده ساعة كان إيه، كان ساعة الحدث بقى نفسه، بدليل ما جابش الرضاعة وجاب تاني. وكلمة تخذفيه مع أن الأم ما تخذفش أبدا، ده الأم هتحطه بشيء من الحنان، إنما الوقت مش حنان، الوقت مش إيه. ولذلك الآية دي ربنا قالها ليه؟ حينما قال الحق لموسى اذهب الى فرعون انه ايه طه، صح فرعون ده اسم مرعب، وحيروح لفرعون انه طه، ده هم حيقولوا في ايه اخرى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، وانا لي ذنب عنده ويعمل ليا مش عارف ايه. ف فساعد ما قال له اذهب الى فرعون انه طغى، قال له رب اشرح لي صدري للمهمة دي، عشان المهمة صعب يعني، اشرح صدري على خدها ويسر لي امري يخليه مفيش عقبات مش كده، وما دام هتكلم بقى واتكلم بمنهج وبتاع عايز اتكلم بفصاحة واحلل عقدة من ايه من لساني يفقه قولي، وبرضه انا عايز وزير يساعدني شوية لان المهمة صعب شوية، ووزير مش من مطلق وزير يكون من اهل، ومش مطلق اهل انا عايزه هارون بالذات. الله شوف كم طلب، اشرح لي ويسر لي امري عشان تطلع كده سهالة حاجة ايه لطيفة، واحلل عقدة من ايه من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ليه الحكاية دي كلها؟ قال لك لان انت بعتنا لمهمة وترضى عنا لما ننجح به كي يسبحك كثيرا، مش كده قال له ونذكرك كثيرا انك كنت بنا ايه. فماذا قال الحق له في هذه الطلبات كلها؟ قد اوتيت سؤلك يا موسى، قد اوتيت سؤلك يا موسى. السؤل مش السؤال، السؤل هو الشيء المسؤول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.